تتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أنزل الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. يقول في هذه الآيات وكأي يقول الله تعالى متوعدا لمن خالف أمره وكذب رزقه وسلك غير ما شرعه ومخبرا عما حل في الأمم السابقة بسبب ذلك. قال تعالى وكأي من قرية عتت يعني تمردت وطغت واستكبرت وعصم معناه وكأي يعني كثير وكأي بمعنى كثير والمراد بالقرية أهل القرية. القرية ما لها جدران وطين وحجارة فالمراد بها أهل القرية. ولما نحن نقرأ يعني القرآن نجد أن ممن كذب الرسل وكذب هذا قوم نوح عن قوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم وكذلك فرعون وهؤلاء وكذلك قوم شعيب كلهم هؤلاء إيش ما إيش أنزل الله بهم العقاب والعذاب. فأنتم كذلك يا قريش إذا كذبتم محمدا نعم وآذيتموه وآذيتم أصحابه فإنه سينزل بكم العقاب كما نزل بهؤلاء وزيادة عن ذلك. هذا معناه يعني وكأي من قرية عاتت يعني كثير من قرية يعني من أهل قرية عاتت عن أمر ربها تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع رسله عن أمره ورسله وكذلك قبل. والذي يكذب برسول كمن كذب بجميع رسل ولذلك الله يقول في القرآن كذبت قوم نوح المرسلين مع أنهم ما كذبوا إلا نوح كذبت ثمود نعم قدر القوم صالح عن المرسلين وهكذا. الذي يكذب الرسول ولذلك القرآن هذه الأمة يقول آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. فنحن الآن المسلمين الذين أمة الرسول يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بنوح وموسى وإبراهيم وعيسى وجميع الأنبياء. لكن في مسألة واحدة أنهم لا يتبعوا إلا شرع محمد صلى الله عليه وسلم. وأما اليهود والنصارى الآن الموجودين في العالم يقولوا أنهم يؤمنون بموسى طيب إذا كذا يقولوا محمد هذا ما هو نبي أو نبي إلى الأميين إلى العرب فيصير كفار. هذا لو طبقوا التوراة قل على التوراة المحرف والإنجيل المحرف. ولأجل ذلك يقول وكأي من قرية عتت عن يعني تمردت وطغت واستكبرت نعم وعصت عن اتباع الرسل ورسله فالذي يكذب رسول كمن كذب جميع الرسل فحاسبناها حسابا شديدا. حاسبناها هذا لسه ما حصل لكن لما كان متحقق الوقوع لما حاسبناها في الماضي حاسبناها عاسب فعل ماض وناها لعائد على الرب سبحانه وتعالى والهاء عائد على المكذبين الذين صلوات الله وسلامه عليهم فحاسبناها حسابا شديدا ما حاسب لكن لما كان متحقق الوقوع ربنا عبر عنه زي ما قال الله تعالى في القرآن ونفخ في الصور نسع. وقال في آية أخرى أتى أمر الله فلا تستعجلوه وقال اقتربت الساعة نسع ما ولذلك كان فحاسبناها حسابا نعم شديدا شتاب شديدا وعذبناها في هذه الدنيا عذابا نكرا. هذه الدنيا ينصر الرسل والمؤمنين بالرسل على الكفار، فإيش ماذا يحصل عليهم؟ أن يأسروهم ويجعلوهم أرقاء ويقتلوا منهم جملة. وهذا قد حصل، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أوذوا في مكة وهاجروا إلى المدينة ابتدأت غزوة بدر، فانتصر الرسول على قريش وقتل 70 وأسر 70، ثم بعد ذلك صار في الغزوات الثانية يأسر الكفار. وعذبناها عذابا نكرا، وعذبها الله عذابا في الدنيا بالقتل وبالأسر، وفي الآخرة بالنار ويخلدون في النار. وهذا قد حصل، كل كافر وكل مشرك حصل منه، سواء كان الذين كذبوا الرسول محمد أو الذين كذبوا نوحا وإبراهيم. ثم يقول فذاقت وبال أمرها، إيش يعني غبة مخالفة، يعني جزاء مخالفة، يقول الرسل كذابين سحرة مجانين، يقول القرآن أساطير الأولين. طيب هذه إيش النتائج بعدين؟ شوفوا بعدين، هل القرآن هذا أساطير الأولين ولا كلام الله؟ لكن بيت ينتم حيث لا ينفع النبي، بعد ما يموت ويروح يشوف العقاب والعذاب ما هي فائدة. وهذا معناه يعني غبة مخالفتها. فذاقت وبالا، وكان عاقبة أمرها خسرا، وهو الخلود في النار. معلوم الواحد أنه يخلد في النار كان هذا خسارة، وأي خسارة؟ المؤمنون روح الجنة الذين آمنوا بالرسل واتبعوه. هذا ما إيش قال؟ كمان أعد الله لهم عذابا شديدا، يعني إيش هيئ لهم؟ هناك يوم القيامة يجدون الأغلال، ويكفي بذلك يقول الله تعالى عن الكفار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ونادوا يا مالك، يعني لما تعذب أهل النار في النار مدة سنوات طويلة، نادوا يا مالك ليقضي، يعني ليموتنا، يعني تعبنا من العذاب. يقول بعد متى جاوبهم؟ بعد 40 سنة. بعد 40 سنة قال قال إنكم ماكثون، قال الرب يعني إنكم ماكثون، يعني دائمون في النار. ولذلك القرآن دائما يقول عن الكفار خالدين فيها خالدين، وفي بعض الآيات ثلاثة يقول خالدين فيها أبدا. فلذلك عد الله لهم عذابا شديدا، يعني يوم القيامة. إيش العذاب الشديد؟ يدخلوا النار ويدخلوا الزمارير، نعم، ولا يموتون فيها ولا يحيا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود. ثم بعد ذلك الله يوجه الخطاب للمؤمنين، فاتقوا الله يا أولي الألباب. اتقوا معنى دائم في القرآن، معنى امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه، هذا معنى اتقوا. دائما إذا قال الله اتقوا الله، معنى امتثلوا أمر الله وأمر رسوله واجتنبوا نهيه، هذا معنى اتقوا. بعدين قال لمين هذول؟ لكل الناس؟ لا، قال يا أولي الألباب. إيش معنى أولي الألباب؟ أولي العقول السليمة، العقول السليمة. ومعلوم أن لب كل شيء هو خالص. مثلا نحن الحبحب لما نقطعها يكون ذاك الأصطاد، هذا هو اللب، تجيبه ألب ما يكون الأطراف إيش فاهدها. فمعنى اتقوا الله يا أولي الألباب، يعني يا أولي العقول السليمة. فهذا هم الذي يستفيد من من هذا. ثم مين هم كانوا يا أولي الألباب؟ يعني كأن واحد قال له طيب فاتقوا الله يا أولي الألباب، مين هم دول؟ فبين اتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، الذين آمنوا بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم، واتبعوهم وآمنوا بهم وصدقوهم. هذا معنى الذين آمنوا. قد أنزل الله، قد أنزل الله إليكم ذكرا، يقول الله تعالى قد أنزل بالتأكيد، أنزل الله إليكم ذكرا. إيش الذكر المراد به؟ القرآن، مثل ما قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر، إنا الضمير في نحن عائد على الرب، ونحن هذا يعني زي ما يقول ضمير منفصل قصد التأكيد، نزلنا الذكر. ولأجل ذلك القرآن نزلنا وإنا له لحافظون، والقرآن محفوظ، ما قدر جميع الشياطين يغيروا فيه حرف واحد. القرآن الموجود في المدينة والقرآن الموجود في الصين واحد، ما حد يقول، يعني أي واحد يساوي أي غلطة الناس المسلمون ينتبهون له. بخلاف التوراة والإنجيل جعل الله حفظه لمن؟ للعلماء، فبدلوا فيه وحرفوا فيه. فقال الله تعالى عن اليهود فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. أما القرآن فهو ما قدروا أبدا، أبدا، يعني مثلا يقومون اليهود يطبعوا القرآن يحطوا واحدة كلمة، يكفي بذلك أن بعض كتب من المصاحف أخذها بعض الغربيين، ومثلا محمد رسول الله حتى صلى الله عليه وسلم ردوها لأصحابهم، ما هذا في القرآن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. هم راحوا حتى صلى الله عليه وسلم، هو صحيح صلى الله عليه، لكن ما تحد بالقرآن. خلي على كلمة من يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، يقول مرة اليهود طبعا منه من يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل. فلذلك الله تبارك ولذلك ذكره رسولا، من الرسول المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليكم آيات الله. إيش الآيات؟ القرآن. ولذلك القرآن زي ما رأينا يعني موجود ومحفوظ، ما في يعني قدر أي واحد يحرف فيه عن بينات، وفيه كل شيء، كل ما يحتاجه الإنسان موجود فيه. وإذا كان هناك شيء فيه مجمل فالسنة تبينه. وكذلك لا يجي إنسان يقول لا بس القرآن يكفينا، ما في حاجة إلى السنة ولا يحتاج إلى الحكمة. لا، فالقرآن يأتي الجملة ويأتي التفسير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر الناس أن يجلس رجل على أريكته فيقول ما وجدناه في كتاب الله عملنا به، وما لم نجده في كتاب الله لم نعمل به، فإني أوتيت القرآن ومثله معه. ولأجل ذلك القرآن مجلول، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب كم يصلي؟ ما في، الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2، هذا ما في القرآن. في واحد يقول لنا آية فيه؟ ما في. وآتوا الزكاة، كم يأتي الزكاة؟ ريال، 100، قرش، 5. مين اللي بيّن هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كيف في السنة، فبين زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم وزكاة الذهب وزكاة الفضة وزكاة عروض التجارة والثمار، هذا كله موجود في السنة. كذلك مثلا الله يقول ولله على الناس حج البيت. طيب متى وفي أي وقت وفي أي ساعة؟ هذا كله مين بيّن؟ السنة. ولذلك الرسول قال خذوا عني مناسككم، وقال صلوا كما رأيتموني. وقد ظهر أناس في هذه الأزمان يقول يكفينا القرآن. ليه؟ لأن الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه آية في سورة الأنعام، ما فرطنا في الكتاب من شيء. خلاص ما يحتاج لا سنة، لأن السنة فيها أحاديث ضعيفة وفيها أحاديث مكذوبة، فهذا خطورة. بعدين يقول لي أنت تصلي الظهر كما رأيك، ورينا فين الآية اللي فيها 4 ركعات؟ ما في. فلأجل ذلك السنة هي الشرع في القرآن، هي التي تشرح القرآن وتبين وتوضح. والقرآن كل شيء زي ما قرأنا الآن يعني في القرآن في السورة في أول السورة هذا مثلا العدة والنكاح والطلاق وعدة المتوفى عنها زوجها وعدة ذوات الحيض وعدة اليائسة وعدة الصغيرة، كل هذا موجود في القرآن، لكن السنة وضحته أكثر مما هذا. وهكذا قال البينات ليخرج الذين آمنوا، ليخرج الذين آمنوا وعملوا، آمنوا يعني صدقوا الله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحة. إيش العمل الصالح؟ العمل الصالح ما استوفى شرطان، أن يعمل الإنسان العمل خالصا لوجه الله لا رياء فيه ولا سمعة، هذا واحد شرط. الشرط الثاني أن تكون تلك العبادة موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعبد الله بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عبده بالبدع لا يقبل الله هذه العبادة، فلا بد العمل الصالح لا بد يكون مستوفي شرطين، أو هو الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله. فإذا عمل رياء صلى لأجل تصدق عشان يقول يكتب اسمه في الجرائد في الزهر، فلوسه راحت وما له أجل. لا، وإذا كان لا هو ما أراد هذا، هم سمعوا عنه ونشروا، أو يتأثر الناس به، أو يقول يصلي يصلح الصلاة، يقول والله هذا، ولا يكبر السبحة كمان عامي بسبحة كبيرة ويقول إنه رجل من الصالحين ومن الأولياء، بعدين ربنا بقى. لأن الله مطلع على قلبه، ونحن ما نسيء الظن بالناس، لا يجب علينا أن نسيء الظن بالناس، لأنه جاء في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشرك. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الرياء. قالوا وما الرياء يا رسول؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته بما يرى من نظر رجل إليه. وكذلك في كل شيء. فلأجل ذلك لابد العمل الذي يحفظه الله أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون عمل صالحا. هذا يخرجه من الظلمات إلى النور. من الظلمات يعني من ظلمات الشرك ومن ظلمات الكفر ومن ظلمات يعني كذلك الشك إلى النور، إلى نور التوحيد. ولذلك دائما القرآن ما عمره قال الأنوار، لأن الحق واضح. دائما الظلمات، عمره ما قال مثلا من الظلمة إلى النور أو إلى الأنوار. ليه؟ لأن الحق واحد، الحق دائما واحد. وقد يحصل بعض خلافات في مسائل علمية أو في السنة، فإذا بحث الإنسان ورجع إلى السنة يظهر له مثلا، إذا قال مثلا فلان كذا وإمام كذا وفلان كذا وفلان كذا نرجع، لأن الله قال إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، ردوه إلى الله إلى كتاب، وإلى الرسول إلى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بين أظهر المؤمنين. نعم، ثم بعد ذلك إلى السنة، خلاص مسألة علمية صار فيها كذا ونرجع إليه. فهذا معناه إلى ذلك. ومن يؤمن بالله، يعني من يصدق بالله ويعمل صالحا برضه، بس ما يكفي الإيمان لحاله، لازم يعمل صالح. ولذلك قلنا مثلا الإيمان إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، خلاص هذا مفتاح الجنة. هذا المفتاح لازم له أسنان، هذه المفاتيح اللي في الدنيا، مفتاح ما له أسنان ما يفتح. خلي المفاتيح القديمة هذيك الضباط والقشر، إذا ما في المسامير ما يفتح الباب. الضباط القديمة اللي كانت في جميع البلدان، إذا ما في المسامير هذيك إن شاء الله يقعد 50 يوم ما يفتح الباب هذا إلا يكسر الباب. فلا بد إيه المفتاح ده لا إله إلا الله محمد رسول. طيب باب مفتاح يجيب، ما في أسنان، ما في صلاة، ما في زكاة، ما في صيام، ما في حج، خلاص قد ما يدخل وقد يدخل، يعني يصير الحال. فلذلك لا بد من الإيه، لا بد من الإيه، من التوحيد والعمل صدق ذلك ويعمل صالح. إذا عمل آمن بالله وعمل صالح قال يدخله جنات. إيش قلنا الجنات؟ دائما الجنات في القرآن دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، هذه الجنات دائما الله ما يدخل الجنات. في مرات يجي الجنات معنى البستان، يجي مرات جنات في القرآن معنى ذلك. يقول الله تعالى في القرآن إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. إيش المراد بالجنة هنا؟ بستان. تلك الجنتين آتت أكلها. إيش المراد بالجنة هنا؟ لكن هنا معنى دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، أن فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا معنى يعني تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت دورها الأنهار. وهي الأنهار إيه؟ من ماء غير آسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربك. بعدين إيه؟ في خالدين فيها أبدا، يعني مقيمين فيها، ماكثين فيها أبدا، مو زي الدنيا. واحد يكون مثلا في بستان من الفساتين الذي فيه مثلا بعض الملوك، تجد في بستان ما ينفع عن الحرب، يعني قبل لا تجد المكيفات ولا شيء، بعدين يوم من الأيام يموت، فإذا ما كان يودوا إلى القبر، خلاص راحت أداة النعيم، ما فيش تغير هناك إلا الأعمال الصالحة. ولذلك قال قد أحسن الله له رزقا، قد أحسن الله له رزقا، يعني يوم القيامة فيكون في أحسن ما يكون. ولأجل ذلك يجب، هذه عادة القرآن وأسلوب القرآن دائما. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى الله الذي خلق 7 سماوات، الله الذي، الله هذا علم على الرب سبحانه وتعالى، اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، باسم قال هو الله الذي لا إله إلا. ولذلك هذا الله ما حد تسمى بهذا الاسم، لا عمر شيطان من الشياطين، لا فرعون ولا هامان قال أنا الله، ما حد قدر يقول أنا الله. قال فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لك، لكن أنا الله ما قدر يقول هذا. الله الذي، مين هو الله؟ الذي خلق 7 سماوات، خلق 7 سماوات بعضها فوق بعض، بين كل سماء وسماء 500 عام، كما جاء في الأحاديث. ومن الأرض مثلهن، يعني كذلك الأرض إيه 7. وهذا ما جاء في القرآن، كثير في القرآن خلق 7 سماوات، لكن الأرض 7 في القرآن ما في إلا هذه الآية مثلهن، يعني ما في آية في القرآن أن الأرض 7 آية في القرآن على إلا هذه الآية مثلهن. مثلهن يعني مثل إيه؟ مثل السماء. فالسماء نص عليها عدة مرات في القرآن أنها 7. جاء في حديث أنه بين كل بين الأرض والسماء 500 عام، ثم السماء الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة، ثم بحر بين أسفل وأعلى كما بين السماء والأرض، ثم بعد ذلك الكرسي، ثم بعد ذلك العرش، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا نص أحاديث رسول الله في البخاري وفي غير ذلك. ومن الأرض مثلهم، جاء في بعض أحاديثنا ذكرها الحافظ يعني ابن كثير، يقول أن في كل أرض كذلك آدم وأنبياء ورسل، وفيها من الأوامر ومن النواه. وهذه الأحاديث الظاهر ما هي يعني على قوة، ولأجل ذلك كتب التفسير يعني ما ضبطت كما ضبط الحديث، يعني كتب التفسير فيها هذه، يعني نحن ما فيها أشياء ما يعني ذكرت مثلهن. يتنزل الأمر بينهن، يتنزل الأمر يعني الوحي، فتنزل إيه جبريل عليه السلام ينزل بآيات على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الرسل، وفي قبل ذلك كان ينزل بآيات وبأوامر مثلا من الله على نوح عليه السلام وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى وعلى جميع الأنبياء الذين جاء. هذا معنى يتنزل الأمر بينه، مثل ما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم قال حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم صار ينزل القرآن منجما في 23 سنة. أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر آية نزلت فيها أحكام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وآية ليس فيها أحكام واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كله. وبين نزول هذه الآية ووفاة الرسول يعني شيء بسيط، هذا يعني القرآن فنزل في 23، بخلاف التوراة والإنجيل نزل جملة واحدة، مثل ما قال الله تعالى في سورة الأعراف وإذ نتخنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، لما جاء موسى عليه السلام بالتوراة بالألواح قال خذوا في، قالوا لا ما ناخذ نحن، فرفع الله الجبل عليهم فسجدوا كده على قلوبهم يشوفوا الجبل فأخذوا إيه بالقوة. أما هذه الأمة لا، في أول أي واحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويموت يدخل الجنة ولو ما صلى ولا ركع، لأن الله ما فرض الصلاة إلا فيه بعد 10 سنوات من البعثة، وكذلك الزكاة والصلاة كذلك فلغوا لتعلموا أن الله، ليش بعد ذلك لتعلموا إذا كان يخلق 7 سماوات يعني إذا خلق الإنسان هذا، ولذلك الله يقول خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. السماوات شوف قد إيه كبرها وعظمها، واحد يسافر الآن يقول يروح للقارات 7 اللي موجودة يطالع فوق يشوف السماء ما في محل ما يروح يشوف السماء، ثم هي منظمة ما في خلل ولا خرب، لأن واحد لو بناله يعني قصر من القصور بعد ذلك شوي بعد سنين إذا ما يصلحه بعد يخرب يخر عليه يشوف متى يخر عليه. شوفنا ما شاء الله المسلحة، البيوت المسلحة إذا جاءت الأمطار تخر، والبيوت القديمة اللي بالخشب دي ما تخر. هذا دحين في المدينة هنا موجود، ليه؟ لأن مسألة تعلم أن الله على كل شيء، فالذي على كل شيء قدير. طيب أنت أيها الإنسان الثاني ينكر يقول ما في بعد، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، خلاص؟ طيب أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم؟ الله قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. كيف؟ قال الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر عليكم بلى وهو الخلاق العليم. ثم قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما يحتاج علاج، ما في علاج، كن خلاص. لتعلم أن الله، فإذا خلق الإنسان إذا مات إحياؤه إيه؟ سهل على الرب سبحانه وتعالى. هم يقولوا دائما يقول متى هذا الوعد إن كنتم صادق، نحن شو آباءنا ماتوا من زمان ما شفنا أمرنا، إذا أنتوا كلامكم كلام صحيح، ما يدري أنه لابد هذا يأتي. فإذا ثم وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء، فهو العليم الذي يعلم جميع ما في هذا الكون، ولا يحسن في هذا الكون يعني أي شيء إلا بإرادته وقدرته سبحانه وتعالى، وهو القدير وهو العالم وهو صفاته الكاملة. ولذلك يجب أن يعرف هذه الأشياء. يقول الله تعالى في هذه الآيات، يقول تعالى متواعدا لمن خالف أمره وكذب رسله وسلك غير ما شرعه ومنفردا عما حل بالأمم السابقة لسبب ذلك، فقال تعالى وتأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله أي تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا أي منكرا غليظا، فذاقت وبال أمرها ضد مخالفتها ونجوا حيث لا ينفعهم، وكان عقوبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا في الدار الآخرة مع ما حل لهم من العذاب في الدنيا. ثم قال تعالى بعدما قص من خبر هؤلاء فاتقوا الله يا أولي الألباب أي الأفهام المستقيمة، لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم يا أولي الألباب، منهم دول الذين آمنوا صدقوا الله بالله ورسوله، وقد أنزل الله إليكم ذكرا يعني القرآن كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله تعالى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، قال بعضهم رسولا منصوب على أنه بدل اشتمال وملابسة أو على أن مفعول بفعل ما، لأن الرسول هو الذي بلغ الذكر. وقال ابن جرير الصواب أن الرسول ترجمة عن الذكر يعني تفسيرا له، ولهذا قال تعالى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات في حال كونها بينة واضحة جلية ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، كقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كل القرآن من الظلمات إلى النور، ما في من الظلم ولا إلى الأنوار أبدا، لأن الحق دائما واحد. فقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم. وقد سمى الله تعالى الوحي الذي أنزله نورا بما يحصل به من الهداية، كما سماه روحا يحصل به من حياة القلوب. فقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هنا روحا معنى وحيا، الروح. فالروح يعني لها، لأن اللغة العربية لغة عظيمة، هنا الروح في هذه الآية معنى نعم الروح معنى الوحي، يعني القرآن ومثلا والتوراة والإنجيل. يجي مرات الروح التي يحيا بها الإنسان، مثل ما قال الله تعالى عن نعم في قوله تعالى يعني من روحه، من روحي معنى الروح التي يعني يحيا بها الإنسان، يأكل منها ويشرب بها فاللغة العربية لها يعني أشياء. ولذلك هنا يقول روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقوله تعالى من يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات من تجري من تحت النار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. وقد تقدم تفسير مثل هذه غير ما مر بما أغنى عن إعادتهم. ثم يقول تعالى مخبرا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم لكون ذلك باعثا على تعظيم ما شرع من الدين القويم. الله الذي خلق سبع سماوات، قوله تعالى إخبارا عن نوح أنه قال لقومه ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وقوله تعالى تسبح له السماوات السبع، كثير آيات موجودة السماوات السبع ومن السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وقوله تعالى ومن الأرض مثلهن، أي سبع أيضا كما ثبت في الصحيحين من ظلم قيد شبر من الأرض وقه من سبع أراضين، هذا في الحديث وقه من سبع أراضين في صحيح البخاري خسر به إلى سبع أراضين. وقد ذكرت طرقه وألفاظه وعدله في أول البداية والنهاية عند ذكر خلق الأرض ولله الحمد والمنة. ومن حمل ذلك على سبعة أفالين فقد أبعد النجعة، يعني ما بين القرآن وأغرق في النجم وخالف القرآن والحديث إلى مستوى. وقد تقدم في سورة الحديث عند قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن ذكر الأراضين السبع بعدما بينهن وبعد ما بينهن وكثافة كل واحدة منهن 500 عام. وهكذا قال ابن مسعود وغيره. وكذا في الحديث الآخر ما السماوات السبع ومن فيهن وما بينهن والأراضون السبع ما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة لأرض فلا شيء ما يتصور. حلقة يعني واحد يروح في صحراء يرمي حلقة من صفر كده في الأرض، دحين هنا في صحراء المسجد هذا واحد لما حلقة كده من صفر بالنسبة إلى الأرض هذا البرحة حقت المسجد إيش تكون؟ فما يقول كل السماوات والأرض وجميع ما فيها إلى في الكرسي كحلقة ملقاة والكرسي في العرش كذلك كحلقة ملقاة. هذه أشياء ما يجب إلا الإيمان بها. إيش معنى العرش أصلا اللغة العربية؟ سرير المسجد، لكن سرير الملك حق البشر يزول. هذا لا، وسع كرسي السماوات والأرض ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذا هو فأشياء يعني الألفاظ واحدة، لأن عروش الملوك كان عرش بلقيس من زمان عروش الثانية الملوك هذا لا عرش بادي دائم. فلأجل ذلك ما في يعني أي شيء في هذا الموضوع يعني يصير فيه تشبيه ولا أبدا. سبع سنوات هذا، فقال لو حدثتكم بتفسير لكفرتم وكبركم تكبير. يعني لو قال حدثتكم عن سبع سنوات ومن الأرض مثلهم، يقول عبد الله بن عباس لو حدثتكم لكفرتم وكبركم تكبير، يعني ما يعني فوق مستواكم. ولأجل ذلك في بعض الأشياء يجب الإيمان بها. بس الله قال له عرش، نحن مش مثل العرش، ما نقول أي كيف العرش هذا من حجير هو ولا من صفر ولا من فلسفة خلاص. إيش معنى العرش في اللغة العربية؟ سرير خلاص. فالملك يقول جلس الملك على عرشه، نجي يوم من الأيام نتقي هذا الملك جيب مات ودفنوه وجابوا واحد ملك ثاني وحطوه، هذا لا باقي، هذا ما يجب له بشيء. ولذلك قال ويحمل عرش ربك، الآن يحمل عرشها جاء في الحديث أنه أربع من الملائكة، ويوم القيامة يحمله كم؟ ثمانية من الملائكة. فأشياء زي هذه ما يجب إلا الإيمان الذي يعني. يقول الله الذي خلق سبع سماوات من أرض مثقال عمرو قال في كل أرض مثل إبراهيم إبراهيم خليل يعني أنبياء ونحو ما في الأرض من الخلق. ولكن هذه الأحاديث الظاهر فيها ما فيها لأنه ما بحثها الحافظ ولا أجزال زبا قلنا كتب التفسير يعني فيها أشياء يعني ما تثبت. وقال الله الذي خلق يعني الله الذي خلق سبع سماوات من أرض قال سبع أراضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى. ثم روى البيهقي من حديث جعبة يعني ابن عباس قال الذي خلق سبع سماوات من أرض مثلهن قال في كل أرض نحو إبراهيم عليه السلام. ثم قال البيهقي إسناد هذا عن ابن عباس صحيح وهو شاذ بمرة لا يعني لا بالضحى عليه متابع والله أعلم. وقال الإمام أبو بكر قال حدثهم قال بلغني أن قال انتهى إلى أصحابه وهم سكوت فقال لا يتكلم فقال ما لك لا فقالوا نتفكر في خلق الله عز وجل يعني لا يتفكر في إيه في الرب ذاته إيش يعني مكوناته فتفكير في ذات الله لا يؤدي إلى ناس بل يؤدي إلى الرب يفكر في مخلوقات فإذا رأى مخلوق الله خلاص وكذلك فعل تفكر في إيه وقال هنا مسيرة الشمس 40 يوما خلق من خلق الله تعالى لم يعش الله أثر فقالوا فأين الشيطان قالوا وما يدرون أخلق الشيطان أم لم يخلق قالوا آمن ولد آدم قال لا يدرون قالوا آمن ولد آدم قالوا لا يدرون أخلق آدم أم لم يخلق وهذا حديث مرسل وهو منكر. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من الحديث الحديث عن التاهل الإسلام لا إله إلا الله بعدين نتاهل حلينجي إذا كان اتكل عليه يعني اتكل عليه يعني في خطورة يعني في خطورة. أما الصلاة يمكن ما يقول لكن أشياء تانية يعني في خطورة يعني ما يقدر نكثرها لأنه قد يدخل النار ويخرجها على كل حال ما يخلد في النار. يعني الرجل الذي قال لا إله إلا الله وكان مخلصا لا قد يعذب على قدر ذنوبه ثم يخرج من النار وقد ينال شفاعة من الأنبياء ومن الرسل. على كل حال نحن ما نقدر نكثره إلا الصلاة هذه فيها يعني من يرى تكثيره الصلاة فيها من يرى تكثيره العهد الذي بينه وبينه الصلاة من ترك الصلاة فقد كفر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المعرف بأداة التعريف الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط بعدين البيت الثاني اختلف النحويون البيت الثاني وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي ولاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نحن أول قرأنا في أول بعدنا قرأنا المعرب المدري أن المعارف سبعة أو ستة: الضمير قرينا، العلم، اسم الإشارة، الموصول، المعرف بالألف واللام. هذا مبني هذا الحين الخامس هذا الخامس. الضمير واحد، العلم اثنين، اسم الإشارة، الموصول، نعم هذا المعرف بالألف واللام. المعرف بالألف واللام اختلف النوع. يقول بعضهم يعني الحرف تعريف أو اللام فقط. النحويين بعضهم يقول أن أداة التعريف هي ألف كاملة، بعضهم يقول لا اللام هي بس أداة التعريف ثم جبنا نحن الهمزة. وهذا كلام هو بس هذا. يعني مثلا لما نقول مثلا رجل نبغى نعرف يقول الرجل، كتاب الكتاب، مسجد المسجد، لوح اللوح، إنسان الإنسان. إيش أداة التعريف؟ إلا عرض بعضهم لبعض النحويين سيلوية يقول ألف كاملها، الخليل يقول اللام لحالة. طيب إلا قال اللام لحالة لازم نجيب لها أداة عشان يدخل، لأن اللام ساكنة لازم نجيب لها يعني همزة عشان يصير. والمسألة هي ما في فائدة، كلام يعني لا فائدة فيه ولا مقصود. أداة التعريف لازم أي واحد يبغى يعرف مثلا بستان يقول البستان، مثلا الآن الصحيفة نقول الصحيفة، جريدة الجريدة. وهكذا لابد من إيه؟ هذه أداة التعريف. فبعضهم يقول أن أداة التعريف ال، وبعضهم يقول اللام فقط ثم أتينا. طيب فإذا قلنا كده، هل الهمزة هذه همزة وصل أو همزة خط؟ فالذين قالوا أن ال بكاملها يكون همزة وصل، والذين قالوا أن اللام هي يصير همزة قطع، ولكن مع الاستعمال صارت كأنها هذه معناه الحرف تعريف أو اللام فقط. فنمط قد فيه النمط، نمط معناه كناية عن ثياب أو زي فراش أو كذا، نمط نكرة. يقول واحد اشتريته نمط، يعني اشتريته إيه مثلا ثوبا، فيقول اشتريته الثوب، أو اشتريته مثلا مفرشة يقول اشتريته المفرشة، سجادة دحين يقول السجادة، اشتريته السجادة، حط عليها الألف واللام، هذا معناه فنمط قد فيه النمط. ثم بعد ذلك هذه اللام قد تكون زائدة ولكن ملازمة، مثل أية الذي، ما هي أداة تعريف موجودة كده في اللغة العربية من أول ما وجدت كده وجدت خلاص. كذلك اللات، كذلك الذين، كذلك الآن، خلاص هذه ال يعني ملازمة لإيه لهذا، فما نقدر نحن لا نغيرها ولا شيء. ما هي واحد يقول مثلا واحد يقول الذي اللام في الذين أداة تعريف، لا هذه الملازمة. وتارة تكون للاضطراب كبنات الأوبر مثلا، وطبت النس يا قيس السري، طبت النس، طبت الأصل طبت إيه نس، لأن التمييز دائما نكرة. هذا الشاعر قال وطبت النس، هذا إيه، هذا شاب نادر. كذلك بنات الأوبر، بنات الأوبر كناية هو يعني هو الشيء الذي إيه الفضع المعروف هذا اللي يخرج في أيام الأمطار، يخرج يعني مثل البطاطس، يوجد في نجد كثير وفي هذا، وحتى أنهم يعني البطاطس يشترى بريال أو بريالين هنا في المدينة، هم يشتروا كيلو بخمسين ريال. فقط. هي الفقر. خمسين ريال كيلو واحد بخمسين ريال، ده اللي عنده فلوس كثير. لا ما بس مو موجود الشيء، مو موجود. طعمه طعمه كثير. خمسين ريال كيلو واحد يشتري بخمسين ريال. يعني مرة جابوا تجرايد يعني خمسين ريال. نادر وجود. السنة ما الطاقة ما هي كثيرة. ما جاش. خمسين ريال كيلو واحد. والبطاطس تقريبا دحين هنا ما شاء الله في المدينة كيس أظنه يسوى 3 ريال. 12 ريال. الكرتون فيه 6 كيلو. 6 كيلو. هو زي البطاطس بس إنها يمكن. وفي كذلك فيه رمل. يعني البطاطس يمكن أحسن منه من كيان. إنه هذا ما فيه رمل. هذا فيه رمل يبغى له التنظيف. وهم يشتروه يعني تقريبا موجود يعني هذا بنات الأوبر. يعني هذا الردمي. هذا معناه. فاقرأ اللي في الشرع عشان نشوف إيش. طعمه زي اللحم الشيخ، زي اللحم جدا هو. اختلف النحويون اختلف النحويون في حرف التعريف في الرجل ونحوه. وقال الخليل المعرف هو ال، وقال سيبويه، وقال سيبويه هو اللام وحدها. فالهمزة عند الخليل همزة قطع، وعند سيبويه همزة وصل. اجتلبت للنطق بالساكن. الذي يكون اللام وحدها يصير همزة ايه؟ وصل. والذي يكون يعني من أصلها يصير همزة قطع. لكن ما صارت كده، واحد يقول اضرب الرجل. أكرم الطيب. يقول واحد من غير همزة. ما حد قال أكرم الطيب. بس هو بعدين يشير في الهمزة. أكرم الطيب. كأنها همزة وصل. يعني يقول أكرم الطيب. ما يقول أكرم الضيف، بخلاف همزة القطع دائما تقال مثلا أكرم محمد، أكرم بالفتح أبدا، أكرم همزة القطع دائما الضيف ما تقال استخراجا. طيب والألف واللام المعرفة تكون للعهد كقولك لقيت رجلا فأكرمت الرجل. مثلا إيه رأيت رجلا فأكرمت الرجل، معناه الرجل إيه الأولان، يعني العهد هذا يكون إيه للعهد إيه المتقدم. مثلا الله يقول إن أرسلنا إلى فرعون فعصى فرعون الرسول، إن أرسلنا إلى فرعون رسولا، رسولا هذا مين هو؟ موسى. نعم فعصى فرعون الرسول، مين الرسول؟ هو موسى، يعني الرسول اللي أرسله الله إلى إلى إلى فرعون هو إيه؟ فعصى فرعون الرسول معناه الرسول إيه؟ المتقدم الأول. كذلك واحد يقول مثلا جاء ضيف فأكرمت الضيف، مين هو الضيف؟ الضيف الأول. اشتريت كتابا فقرأت الكتاب مثلا، مثال هذا. من الكتاب؟ الكتاب اللي اشتريته يصير ايه؟ هذا ايه؟ عهدي، هذا عهد. وتارة من العهد هذا يكون ايه؟ يعني للذهن، من المعروف. مثلا القرآن يقول إذ هما في الغار، في هذه الآية إذ هما في الغار يعني الغار اللي في الدنيا كلها، لا غار ثور الذي في مكة. نعم. كل الناس يفهم أن المراد غار إيه؟ غار ثور الذي احتفى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم 3 أيام مع أبي بكر الصديق. مثلا كذلك العقبة، العقبة أصل الطريق في الجبل، لكن العقبة إذا قلت مثلا واحد يقول سافرت إلى العقبة، أي عقبة؟ العقبة التي في الأردن كذا يعني خلاص يعني دغري العرب. في كثير أشياء يعني مثلا واحد يعني في اصطلاحات عند العلماء، مثلا يجي مثلا القرآن العلماء يقول مثلا بعض الكتب يقول مثلا هذا قاله الشيخ، مثلا كتب الحنابلة مراد بقاله الشيخ معناه ابن تيمية كده يطلق يعني عندهم. مثلا يجي في بعض الكتب يقول الحافظ، حافظ معناه ابن حجر صاحب فتح الباري بس ابدا ما يطلق على غيره. وكذلك من الاشياء التي مثل ذلك مثلا الصحيح، يقول هذا الحديث الصحيح، اذا قيل الصحيح مراد صحيح البخاري صحيح مسلم، لازم يقول صحيح مسلم. قال هذا الحديث في الصحيح، عند العلماء حقون الحديث إيش معنى يفهم صحيح البخاري ما يفهم صحيح مسلم. هذا معناه إيه في الذهن يعني هذا اقرأ هذا يعني شوف الكتير شيء معنى. ايوه والالف واللام يكون للعهد كقولك لقيت رجلا فاكرمت الرجل. عصى فرعون الرسول، إن أرسلنا لفرعون الرسول فعصى فرعون الرسول. واحد يقول اشتريت سيارة فبعت السيارة، سيارة الاشتراء او ركبت السيارة او سافرت بالسيارة، هي الاولى بيديك وهي جديدة، هذا معناه يعني. ايوه. وقوله تعالى كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول هو الرسول الاول وهو موسى عليه السلام. والاستغراق الجنسي لقول نحو إن الإنسان لفي خسر، القرآن قال إن والعصر إن الإنسان، جنس الإنسان. يعني كيف نعرف إنها جنسية؟ نشيل الألف واللام ونحط كل، المعنى صحيح. لو واحد قال والعصر كل الإنسان لفي خسر، المعنى صحيح. واحد يقول أهلك الناس الدينار والدرهم، أهلك الناس الدينار والدرهم، نشيل ال ونحط كل، أهلك الناس إيه؟ كل الدينار والدرع، المعنى صحيح. فهذه آل جنسية هذه. أيوة طيب بعدين الحقيقة طيب. لتعرف الحقيقة وعلامتها أن يصلح موضعها موضعها كل ولتعريف الحقيقة نحو الرجل خير من المرأة. حقيقة يعني جنس الرجل خير من المرأة، في المرأة تكون خير من الرجل، في أفراد من النساء خير من الرجل، يعني حقيقة الرجل خير من الرجل، لكن لا يمنع من ذلك أن هناك نساء خير من إيه؟ من الرجال. ها مرأة تكون عندها من العقلية ومن العلم ومن تربية الأطفال أكثر من الرجل. وهذا ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن الحضانة تكون للأم، لأن الأم أعطف وأرض. فإذا كانت الأم تهمل الولد تغري الحاكم يأخذ الطفل من الأم ويديها للأب. مثلا مثال لذلك يعني يقرب هذا المعنى، مثلا حصل رجل طلق زوجته وكانت عندها طفل، والطفل هذا صار مميز يعني ما هو رضيع، كبر شوية يعني صار أمه 7 سنوات، أمه تحرص على توديه المدرسة، وهذاك الأب يدلع ويخليه يلعب في الشارع، وصار خصومة عند القاضي، القاضي يخليه عند الأم والله يخليه عند الأب، يشوف مين المصلحة لمن، مصلحة الولد عند من عنده. وإلا أصل الحضانة كانت للأم، حضانة لكن إذا كانت الأم تهمله تأخذ الأب. وكذلك الأب إذا كان يهمل لما يصير عمره 8 سنوات تهمله ويدلعه ويخليه يلعب ولا يوديه المدرسة ولا شيء على يصير ذلك. هذا هو. أيوه بعدين نحو الر... ولتعريف الحقيقة نحو الرجل خير من المرأة، يعني حقيقة أي هذه الحقيقة، هذه الحقيقة خير من الحقيقة خير من هذه الحقيقة. نعم. والنمط ضرب من البسط، يعني زي هذا. نعم. والجمع أنماط مثل سبب وأسباب. والنمط أيضا الجماعة من الناس الذين أمرهم واحد، يعني كذلك النمط يعني يسمى في اللغة العربية الجماعة الذين عملهم واحد مثلا يشتغلوا في عمل من الأعمال الواحد. كذا قاله الجوهري. وقد تزاد لازما كاللاتي والآن يعني والذي أتم الزائدة كاللاتي أل هذه أداة تعريف لا هذه أصلا كده وضع ما يجوز واحد يقول الآتي لحاله أيه. وكالذين والآن والآن كذلك ها تقول مثلا جاء محمد للآن هل هذه أداة تعريف لا هذه لازم أيه. والذين والذين كذلك ألف الذين أداة تعريف لا ما هي أداة تعريف هذه اللازمة ثم اللاتي اللاتي كذلك أن هذه لازمة ما هي أداة واحدة ولاضطرار كبنات الأوبر وتارة تكون أن الاضطرار كبنات الأوبر ها ولقد إيه جنيتك أقمى وعساقن ولقد نهيتك عن بنات الأوبر على الأصل ولقد نهيتك عن بنات أوبر كده أصل فراح الشاعر هذا قال ولقد نهيتك عن بنات الأوبر فهذه أر إيه سائل فإن هو بنات الأوبر لأن الردي من إيه من الفضع يسمون الفضع الآن هو بنات الأوبر ها يعني خذ الطيب وخلي البقال فبنات الأوبر هذا الأر سائل كذا وطبت النفس وكذلك طبت النفس طبت النفس مثال لذلك هذا في إيه في يعني طبت النفس يا قيس لأن التمييز دائما يكون إيه نكرة وهذا الشاعر قال وطبت النفس فأصله إيه أصله كان طبت نفسه راح دخل هو الألف واللام واحد يقول مثلا طاب محمد إيه نفسه مثلا فجرنا الأرض عيونا دائما التمييز مفرد ما يكون معرفة أبدا فهذا الشاعر خلاه كده فهذا يكون إيه هذا يعني نادر شاعر ذكر المصنف في هذين البيتين أيوه. أن الألف واللام أيوه. تكون زائدة أيوه. وهي في زيادتها على قسمين أيوه. لازمة وغير لازمة أيوه. ثم مثل أيوه. الزائدة اللازمة أيوه. باللاتي أيوه. وهو اسم صنم أيوه. كان أيوه. بمكة أمرأيتم اللات والعزة ومنات الثالث وبالآن إيه؟ وهو ظرف زمان إيه؟ مبني على الفتح إيه؟ نعم واختلف في الألف واللام إيه؟ الداخلة عليه فذهب قوم إلى أنها لتعريف الحضور إيه؟ كما في قولك مررت بهذا الرجل الرجل هذا الرجل دائما يعني يقول إذا جاء اسم إشارة وجاء بعده اسم في ألف ولام نعم يكون بدل هذا الرجل بهذا الرجل لا مثل الأقران لا أقسم بهذا البلد دائما كذا طيب اسم الإشارة يجي بعده اسم فيه على الفرق لأن قولك صفة يعني لو أعرف صفة تمام صحيح لأن قولك لقولك لأن قولك لازم لأن قولك اسم أي اسم أي الآن بمعنى هذا الوقت وعلى هذا لا تكون زائدة وذهب قوم منهم المصنف إلى أنها زائدة يعني هو يعني مالك صاحب الألف وهو مبني لتضمنه وهو مبني لتضمنه معنى الحرف معنى الحرف نعم وهو لام الحضور بعد اسم الإشارة اسم الإشارة كان هو لازم العرب يضع اسم يعني كما وضعوا يعني اسم الإشارة كان يضع اسم كمان إيه بالإشارة لكن ما وضعوا فساب مبني هذا لأن هذه أسباب البناء الأربعة ومثل أيضا بالذين إيه؟ واللاتي واللاتي يعني نعم والمراد بهما إيه؟ ما دخل عليه ألف إيه؟ من الموصولات الموصولات وهو مبني على أن إيه؟ تعريف الموصول بالصلة فتكون الألف واللام زائدة وهو مذهب قوم مذهب قوم واختاره المصنف وذهب قوم إلى أن تعريف إلى أن تعريف الموصول بأل إن كان فيه نحو الذي فإن لم تكن فيه فبنيتها فبنيتها ولا فبنيتها نيتها يعني ينميها كأنها موجودة ينموها ويبتوها فقط نعم فبنيتها يعني ينمي كأنها موجودة نعم نحو من وما من فإن من دحين ما في مثلا جاء من قام من ما في يعني لكن كأنها بمعنى إيه بمعنى الذي إلا أيا فإنها تتعرف بالإضافة. بالإضافة هذا زي ما قرأنا في الآية اللي قلنا تقرينها في المنشور، لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمة، أيهم بمعنى إيه؟ نعم. الذي نعم تعرف أيهم بمعنى الذي هنا يعني أيهم ما يحتاج فيها ألف لام يعني لأنها مضاف خلاص، وإذا مضاف خلاص. وأما الثاني أسماء الموصول كلها كأنها بمعنى الألف لام، سواء الذي والتي والنذار أو من أو ما أو أي واحد من. فعلى هذا المذهب لا تكون الألف واللام زائدة، وأما حذفها أصح الأقوال أنها زائدة، يعني زائدة لكن ملازمة. وأما حذفها في قراءة من قرأ صراط الذين أنعمت عليهم فلا يدل على أنها زائدة، لأن صراط يعنى الصراط بمعنى اسم موصول هنا، يعني ما هي أداة التعريف، لأنه دائما نحن قلنا أن أداة التعريف التعريف تكون في اسم اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. لما يقول جاء الطارئ أو القارئ بمعنى الذي قرأ، جاء القارئان بمعنى اللذان، والصراط هنا يعني اسم اسم الفاعل وهي بمعنى الذي. وبعضهم يمكن يخالف يقول لا أن الصراط هنا بمعنى أداة التعريف، فلا يدل على أنها زائدة، إذ يحتمل أن تكون حذفت شذوذا، وإن كانت معرفة كما حذفت في قولهم سلام عليكم. سلام عليكم، فإن سلام عليكم معنى أصل كان السلام عليكم، موجود يعني كثير، سلام على الياسين، سلام على. طيب إيش سوى الابتداء بالنكرة؟ في قاعدة في اللغة العربية ما يجوز الابتداء بالنكرة، واحد ما يقول رجل خائن، تلميذ مجتهد ما يصير. إذا قال تلميذ مجتهد يجيب له خبر، يقول تلميذ مجتهد في المدرسة، لازم يجيب له خبر ليه. تلميذ مبتدا نكرة ومجتهد صفة للتلميذ، وبعدين إيه في المدرسة هو الخبر. أما تلميذ مجتهد على مبتدا وخبر ما يصير. وإذا حذف التنوين حذف التنوين من التلميذ تلميذ مجتهد يمكن سلام عليكم من غير تنوين يريدون السلام عليكم. وأما الزائدة على غير اللازمة فهي الداخلة اضطرارا على العلم كقولهم في بنات أو برى على الضرب من الكمأة. ضرب يعني نوع من الكمأة، إيش هو ضرب؟ يعني نوع من الكمأة، الكمأة هو قلنا الفقع، بس في الطيب وفي علم لضرب من الكمأة، يعني نوع من الكمأة. الكمأة والفقع واحد، بس الجميل كانوا دحين يسمونه مثلا هو الفقع الموجود الآن في نجد في الأراضي الرملية، أكثر ما يكون في الأراضي الرملية. لكن همزة أو الأوبر حذفنا من الألف واللام. لا هو الشاعر هو كان لازم بناتي أو بري، بس وكان الشاعر لازم يقول بناتي أو بري، هو قال بناتي أو بري، حتى الألف واللام. هذه الألف واللام إيش بلا تعريف زائد، لا ما يذكر زائدة ومنه قوله ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر، يعني الردي من إيه من الكمال. والأصل بنات أوبر الإضافة هذه ما تؤثر الإضافة هذه بنات أوبر بنات أوبر بنات مضاف أوبر مضاف نقول عبد الله أوبر وزن إيه أوبر معرض معرض نعم معرض ما هو مبني أوبر بنات ومضافة وهذا يجيب ولقد نهيتك عن بنات الأوبري بنات أوبري كده لو كان يقول بنات أوبري لو كان ما في الألف واللام كان يقول ولقد نهيتك عن بنات أوبري طيب هنا تكون صفة فقط ولا إيش لا بنات مضافة أوبري مضافة ولقد نهيتك عن بنات كان الشاعر هو كان يقول ولقد نهيتك عن بنات أوبري هو قال ولقد نهيتك عن بنات الأوبري هنا بيقول والأصل بنات أوبر مش مضاف إيه بنات أوبر يعني لكن في البيت ما يصير البنات هناك مجرورة في البيت ولقد نهيتك عن أيوة نعم هناك مجرور في البيت لكن هو هنا لو كان هذا لو كان مثلا يقول مثلا مثلا بنات أوبر مثلا يعني رديئة لو كان قال بنات أوبر رديئة يصير مبتدأ وخبر ولو قال كانت يجيب لها عامل هناك ما بلا عامل بدون عامل أما في البيت لا بد يكون عن بناتي عن بناتي أو بري كان الشاعر هو كان لازم يقول عن بناتي أو بري أو برا أو برا لازم يكون ممنوع من الصرف أو برا ممنوع من الصرف بناتي هنا أو برا هنا هو مضاف إيه؟ ولكن ما الذي منعه هل العلمية والتأنيث أم لا أو برا هذا وزن الفعل وزن الأحمد إيه ذي أحمد إيه ذي أحمر يعني ها أو ذي أحمد ها براتي أو برات أحمد وزن أحمد ذي أعلى وزن أحمد طيب أيوة بعدين فزيد الألف واللام وزعم المبرد أيوة أن بنات أن بناتي أو برا ليس بعلم فالألف واللام عنده غير زائدة لأنها أشياء مخية يعني هذا الكلام النحو ما هو يعني أجيب من كتاب مسلم هذا يقول كذا وهذا يقول كذا ومنه الداخلة اضطرارا على التمييز كقوله رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس السري يا قيس عن عمري وطبت كان الشعر هذا يقول وطبت نفسا لكن قال وطبت النفس الحين ولو قال طبت نفسا كثر البيت عليه لو هو قال طبت نفسا يا قيس السري والأصل وضبط نفسا فزاد الألف واللام وهذا بناء أو بناء على أن التمييز لا يكون إلا نكرة وهو مذهب البصريين وذهب الكوفيون إلى أن جواز الكوفيون إلى جواز كونه معرفة فالألف واللام عندهم غير زائدة وإلى هذين البيتين اللذين أنشدناهما أشار المصنف بقوله كبنات الأوبري وقوله وطبت النفس يا قيس السري يعني عند الكوفيين تكون معرفة معرفة عند الكوفيين ايوه يقول التمييز يجوز تعريف ما هي زائدة ايوه يقول أداة تعريف يقول التمييز مو لازم يكون نكرة نعيم يقول كلها لازم يكون نكرة التمييز وبعض الأعلام عليه دبل يكفي هذا الحمد لله رب العالمين